شيخنا ان المرأة اذا حجت الفريضة ان لا تتنفل بالحاج حكم هذا رأيي. شوفوا لي بلكي فيه لكن انه ما يرى ايش فهمتوا يعني ايش فهمتوا من السؤال قبل ظننت انا اثبت منك على انه تتنفل وهل الجميع فاهمون كذلك نعم ما شاء الله عنهم اذا كان انا شيخي يعني حج ولا عمره